الباب التاسع والعشرون في ذكر أصناف وجبت وضمنت لهم الجنة. وتفاجأ في هذا الباب أن الضمان في هذه المرة، أن وجوب الجنة وضمانها في هذه المرة جعله الله في أيدينا نحن. ذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه روى أنه مرت جنازة ورسول الله قائم مع أصحابه، فأثنى الناس عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. ثم مرت جنازة فأثنى الناس عليها شرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: وجبت وجبت. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تقول شيئا ما كنت تقوله. فقال عليه الصلاة والسلام: من أثنيت عليهم خيرا فقلت وجبت، يعني الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا قلت وجبت، يعني النار. شفتوا المفاجأة دي؟ اللي الناس يقولوا عليه حلو يبقى عند ربنا حلو، اللي الناس يقولوا عليه من أهل الجنة يبقى ربنا هيدخله الجنة، اللي يموت فالناس يمروا بجنازته يقولوا ده راجل صالح، ده راجل بيتقي الله، ده راجل فاضل، ده راجل عظيم، يبقى هيدخل الجنة. وجبت وجبت، يبقى الكلمة الحلوة والسمعة الطيبة والنية الطيبة والقصد الطيب ده بيوجب الجنة، والسمعة الفاسدة والقهر والأذية والظلم والافتراء ربنا بيوجب بيهم النار. عشان كده بعت لحضراتكم أسألكم سؤال: الذين ماتوا وذكرهم الناس بالخير ماذا كانوا يصنعون؟ عشان كده النهاردة أنا مش هقول كلام من عندي، أنا هقرأ كلامكم أنتم في الرد على هذا السؤال. الذين ماتوا وذكرهم الناس بالخير ماذا كانوا يصنعون؟ هقرأ بعض كلامكم اللي وصلني، وانتوا كمان بعد ما نخلص، اللي يعرف حاجة عن ميت هي السبب في ان هو مش راضي يتنسي والناس بيتكلموا عليه حلو باستمرار ومش راضي يروح من قلوب الناس ومن خواطر الناس ومعلق في أذهان الناس، قولوا لي كان بيعمل ايه؟ اصلا انا نفسي ابقى زيه، اصلا انا نفسي لما اموت الناس ما يقولوش منه لله. لازم تخاف، لازم تخاف لما تموت، لان في ناس ياما، والله العظيم ياما ناس سألوني، وفي بعض الجنائز كمان، في بعض الجنائز واحد وقف والجنازة بيتصلى عليها، بعد ما الناس صلت واحد صرخ في المسجد صريخ يقول منه لله منه لله منه لله، رحلك يا رب رحلك بمظلمتي، انتقم لي منه يا رب، وسط اهله وسط ناسه. كيف لو كان اللي يقول الكلمتين دول ابنه او بنته او اخوه او جاره او اللي شغالين عنده او صاحب الشغل او شريكه؟ اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. واحنا في درس الكبائر بنعد الموبقات، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال السبع الموبقات كلهم بين العباد، يمكن الشرك بالله بس اللي مش بين العباد، بين العبد وربه، انما السحر، القتل، قذف المحصنات، الزنا، النميمة، البهتان، قول الزور ما كل ده بين الناس وبعضها صح. أذية الناس يا رب كفينا شر المؤذيين. أخت بتقول صنعوا معنا كل خير، خدنا منهم حب وتربية ودين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. حمزة مبروك بيقول ابن عمي كان قلبه يسع الجميع وابتسامته كانت جذابة. السلف كانوا بيقولوا من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. بيقول لك اللي عايز يقلد حد ما يقلدش حد عايش، قلدوا اللي ماتوا، لأن اللي ماتوا مش هيتفتنوا مش هيتغيروا، ماتوا كويسين. خدوا النصيحة السهلة دي ابتسامة، لو سمحت النهاردة وانت جاي تصلي الجمعة توزع ابتسامات على 100 مسلم، عدهم لنفسك، عد 100 ابتسمت لهم النهاردة، تعد 100 تبتسم في وشهم علشان نبقى زي الراجل الطيب ده. أخت اسمها هبة بتقول أمي وأبي الدنيا من غيرهم وحشة قوي، لا تطيب الدنيا بدونهم، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله. أمي الحبيبة كانت كثيرة الذكر لله، اللهم اجعلنا من الذاكرين كثيرا. النهاردة الجمعة هنصلي على النبي قد إيه؟ امسك السبحة، خليك مع السبحة بس، سيب كل حاجة وخليك مع السبحة النهاردة. اللهم اجعلنا من الذاكرين يا رب. تقوم الليل وتصلي الفجر والضحى، هما الساعتين دول يا احمد، الساعة اللي قبل الفجر والساعة اللي بعد الفجر بس. لو طول اليوم انت مقصر مع ربنا وملتزم من قبل الفجر بساعة وبعد الفجر بساعة يبقى وزنت. اللهم أعنا ولا تعن علينا يا رب. كانت مرتدية النقاب وكانت دايما لها وردها القرآني، ربنا رزقها حسن الخاتمة، اليوم اللي توفاها الله فيه صلت الفجر حاضر وأذكار الصباح وصلاة الضحى وماتت مرتدية النقاب، وكانت دايما تحرص أن تكون على وضوء اقتداء بسيدنا بلال. اللهم اجعل ذلك كله في ميزان حسناتها يا رب. أخ اسمه عمر بيقول ما شفنا منهم إلا الخير والأخلاق العالية التي من الصعب أن نمر بها في هذا الزمان. انتوا واخدين بالكم احنا مركزين مع ايه؟ احنا عايزين نسمع الناس اللي الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الكلمتين دول يقول وجبت وجبت، هيخش الجنة هيخش الجنة. سبحان الله يا شيخنا، فأذكار في صلاة الفجر من يوم الجمعة بالذات بنسمع سورة هل أتى، ودي من السور النادرة اللي لم يزن فيها ذكر الجنة ذكر النار. يعني سورة الواقعة تلاقي ذكر النار قد ذكر الجنة بالضبط، صح؟ سورة الزلزلة تلاقي ذكر النار زي ذكر الجنة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. دايما سورة القارعة تلاقي ايه؟ فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، تلاقي ذكر الجنة قد ذكر النار في كل سور القرآن إلا سورة الإنسان. سورة الإنسان فيها ذكر الجنة يطغى على ذكر النار، ذكر الجنة يملأ السورة، صح؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم. خدت بالك؟ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها في ناس مستوى أصحاب اليمين الله يجعلنا منهم بياخدوا معلقة جنزبيل كده على الشراب بتاعهم. طبعا جنزبيل ملوش علاقة بالجنزبيل بتاعنا خالص. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ده مستوى. المستوى العالي بقى ما بيتقلبلوش معلقة جنزبيل، بياخد عين جنزبيل عينا فيها تسمى سلسبيلا. والعين دي بقى عين الجنزبيل دي مش نهر قدامك ولا ترعة ولا ينبوع، لا ده انت اللي بتحدد لها تمشي ازاي. سلسبيلا انت معاك ريموت كنترول بتقول لها امشي من هنا امشي من هنا، تمشي وهي تمشي جنبك. يفجرونها تفجيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. الموضوع ده بقى واجب لمين؟ للي ما يأذيش خلق الله ويسيب فيهم ذكرى طيبة تخليهم يذكروه بعد وفاته. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول وجبت وجبت. وليد إسماعيل محمد بيقول هم كسر والله، جدتي أم إسماعيل رحمها الله ما كانت تضيع الصلاة أبدا، فكانت تصليها في وقتها ويا لها من كرامة. أخي مؤمن أبو الشيخ سعيد كان يحب السعي في مصالح الناس بدون مقابل. أخي الشيخ بسام في مرضه الذي مات به كان محبا للقرآن وأهله ونموذج للإنسان المخلص. إبراهيم فاروق بيقول شيخي الحبيب علمني القرآن حفظا وأحكاما ونزولا ووقفا وابتداء وأجازني فيه. أحمد حسن بيقول كان أبي وأمي وأخي من أهل الصلاة، وخصوصا كان أبي وأخي من أهل المساجد. يا رب اجعلنا من أهل المساجد. في 5 روايات للحديث بتاع 7 الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، في كلمة رجل قلبه معلق بالمسجد، في 5 روايات رجل قلبه معلق بالمساجد، كل المساجد بيحبها. والرواية الثانية رجل قلبه معلق في المسجد، عنده مسجد كده قلبه متعلق به. والرواية الثالثة رجل قلبه كأنما علق في المسجد، ده بجد بقى وهو بيجي ماشي بياخد حذاءه كده من الجزامة ويمسيب قلبه معلقه في النجفة ويمشي قلبه هنا قاعد وسط الناس من غير قلب، قلبه في الجامعة تركيزه كله هناك. والرواية الرابعة ورجل قلبه معلق بالمساجد حبا لها، بيحب الجوامع بيحبها، يلاقي نفسه هيذاكر شوية يفرح لو عرف ان في مسجد مفتوح ما بيقفلش، اذاكر في الجامع شوية ابقى بذاكر والملائكة بتدعي لي يلاقي نفسه متضايق ومقريف شوية، يفرح ان في مسجد فاتح من الفجر للشروق، فاتح من العصر للمغرب، فاتح من المغرب للعشاء، يقول اروح اقعد في المسجد خلي الملائكة تدعي لي ربنا يفرج كربي. قلبه معلق في المسجد حبا لها. الرواية الأخيرة، رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه. وهو بره الجامع بيبص في الساعة، ضابط المنبه مركز، عارف إن لا لا لا الجامع ده ملوش أمان في الإقامة، ده عندهم ممكن فجأة يقيموا الصلاة بدري، أنا مش هستنى، أنا هروح بدري. لا لا لا ده الجامع الفلاني ده مدام كاتبين 20 دقيقة يبقى 20 دقيقة، أنا لازم أبقى في المسجد قبل 20 دقيقة علشان أسمع الأذان. الإمام الحسن البصري بيقول: يا ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ لو الصلاة هانت عليك إيه اللي مش هيهون عليك؟ يبقى كل شيء هين. أخ بيقول: جدتي علمت كل خير في حياتها، حتى مرة رأت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام غطاها، ويوم توفت كان وجهها طيب وريحها طيب وعنبر ومسك. أسأل الله يرزقنا حسن الخاتمة. قالت أفنان: كان أبي يجبر بخاطري. يا جماعة اخسروا فلوس واكسبوا المواقف، اخسروا من كرامتكم واكسبوا المواقف، اخسروا في النقاشات واكسبوا المواقف. الناس الطيبين بيقولوا: اللي ما يطيعكش طيعه. نفسي يا أحمد لما تشوف حد متضايق تقول له احكي لي، ولو مش عايز تحكي ما تحكيش، انا عايزك مبسوط، احكي لي، خد رأيي، ناقشني، بس لو مش عايز تحكي بلاش، انا عايز اللي انت عايزه بس تبقى انت مبسوط. يبقى انت مركز ان انت رايح فين؟ على الجبر الخاطر، اصل الخاطر بيتكسر فعايز له جبيرة. شفت الجبيرة؟ سلامتك ألف سلامة. الجبيرة دي تعال تعال، سلامتك، شفاك الله عافاك، اقعد هنا، اقعد اقعد، شفاك الله عافاك. اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عارف يا عبد الرحمن، الخاطر زي المفصل ده يتكسر، لما يتكسر عايز له ايه؟ شفت زي ما انت لفيت الجبيرة كده، خواطر الناس عايزة حساسية، مش حمل حد يكسرها، هي لوحدها اتكسرت، مش حمل حد يتنيها، مش حمل حد يلويها. ما تتعاملش مع المكسور على انه عادي، لا ده عايز يتجبر. ما تصغرش دماغك مع اللي زعلان، ما تصغرش دماغك مع اللي مقريف، ما تصغرش دماغك مع الغلطان، لا ده مكسور عليه كبيرة، واجب عليك الجبيرة تجبره، مش واجب عليك تقول له مالها دي، فيها ايه دي، وريهاني، هيصرخ منك، كسر هيزيد. ربنا اسمه الجبار، شفت الجبيرة من اسم الله، ربنا اسمه الجبار. الجبار لها معنيين: الذي تجبر فعلى فلا يستطيع مخلوق ان يبلغ اذاه لرب العالمين، ان يضر الله، يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، ده معنى من معاني الجبار. المعنى الثاني: الذي يجبر كسر عباده ويجبر خلل عباده ويجبر نقص عباده. ربنا بيجبر اعمالنا القليله يضعفها، ربنا بيجبر كسرنا يلمه. ياه ده احنا بننسى الوجع كان عامل ازاي بعد ما نخف، صح؟ عشان ربنا جبار، عشان ربنا بيجبر الكسر. عارف انا لسه النهاردة بلغني عن واحد كان قوي وحاد وبيمنع الناس ان هم بيصلوا على الكراسي، فبلغني النهاردة ان هو بيصليش اللي على الكرسي. الله يشفيه ويشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. كان يمنع الكراسي من الجامع، يقول مفيش كرسي في الجامع، ده شغل كنايس، ده مش عايز كراسي في الجامع. والنهارده ما بيصليش الا على الكرسي. لو كان ربنا حرم عليه الرخصه اللي حرمها على الناس ما كانش خاف، لكن ربنا كريم يقول لك صلي جالسا، فان لم تستطع فعلى جنب، فان لم تستطع فبعينك. هتخف وتنجبر وتكمل. قوم يا حبي، جزاك الله خير. اجبروا الخواطر، اجبروا الخواطر، ارفقوا بالناس، ما تستهتروش بالاوجاع. لا، هو انت شايفه عادي الوجع النفسي ده يا جماعة؟ انت ما تشوفش اللي قدامك باين عليه انه متغير كتير. المكتئب عامل زي اللي بيتدلع، شبه بعض. فخليك بالاحوط واعتبره زعلان. اللي خلاص فقد الشغف وفقد الامل في الحياة وحزين وبدأ يتحس ان الدنيا ضيقت عليه، ده شبه اللي بيمثل. اوعى تكسر خاطر واحد مكسور، اوعى تيجي على واحد مشاعره على اخرها وضيعه. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. انا محتار، هو زعلان بجد ولا بيمثل؟ اخد انهي في الاثنين؟ قال الله: وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. أنه أحسن إنك تبقى حنين ولا قاسي؟ اللهم ارزقنا الحنان والرفق يا رب العالمين. قال الله عز وجل: وحنانا من لدنا. أصل الحنين ده جايب الحنية من ربنا، الحنين مش جايب الحنية من عنده، ده جايبها من رب العالمين سبحانه وتعالى. واحد غيره بيقول: كانوا يجبرون خواطرنا. تاني عرفت بقى إن ده اللي ما بيتنسيش؟ عرفت إن ده اللي ما بيتنسيش؟ الفلوس بتتنسي، الشهوات بتتنسي، الكلمة الحلوة ما تتنسيش، وخصوصا عند وجع الناس. انك تقول له انا بدعي لك في السجود، انك تقول لها ولا يهمك انت عملتي اللي عليكي. لحظات حزن الناس دي لحظات بيفتكروا فيها مين اللي وقف معاهم، هيفضلوا فاكرين طول حياتهم. اياك والشماتة في الغلطان، اياك والشماتة في الخسران، اياك والشماتة في اللي انت نصحته وما مشيش على نصيحتك. ربنا جابهولك على طبق من فضة عشان تاخده في حضنك، ولا علشان تقول له ألم أقل لك؟ لا، عايز تشمت، اشمت في شيطانك انت، ان ربنا اخذاه وجاب لك حبيبك. حتى لو اتوجع شوية قل له الدرس اللي خدته في حياتك اغلى من الفلوس اللي راحت، ومش هتروح. امبارح كنت قاعد مع ولاد العيلة وعمالين نقول لبعض اللي المصاب اللي مبتلى يطيب خاطره بايه، الى اين تذهب احلامنا المستحيلة. احلى كلمة قالت: انا خلاص خدت بيها حسنات اصلا. كل واحد كان بيقول ايه، ربنا هيجيب حاجة غيرها، ده شر وربنا صرفه، ده انا هدخل بيها الجنة. احلى حاجة اتقالت ايه؟ انا بالفعل خلاص خدت بيها حسنات. علشان كده كان السلف يفرحون بالمصائب كما نفرح نحن بالنعم. اصلا لو ضحك عليا في مليون جنيه، المليون جنيه دي عمري ما كنت هتصدق بها كلها، كنت هتصدق بعشر، عشرين، تلاتين، اربعين، خمسين الف. انا لو اتنصب عليا في مئة الف جنيه انا عمري ما كنت هتصدق بها كلها، انا كنت هتصدق بعشرة الاف، خمستاشر، عشرين. لكن ربنا بالقدر ده قال لي لا، كلها كلها راحت في سبيل الله. عجبك يا عبدي ولا لا؟ هنا تعرف ان كل انسان مبتلى حرام عليك تشمت فيه، لان هو مش مبتلى، ده ربنا اراد بيه خير، ده ترقى، ده وصل، ده قرب من ربنا، ده علامات قبوله. هو الرسول عليه الصلاة والسلام عوفي من اذى الناس ولا فضل الناس يؤذوه طول حياته صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت؟ قال يا عائشة ما زلت أجد أثر الأكلة التي أكلتها في خيبر، وهذا أوان قطعت أبهري. شفت؟ طول حياته متعرض لأذى الناس. اوعى تشمت في حد اللي نصحته وما مشيش على نصيحتك، وبعدين جه مخزي ومبتلى وتحصل اللي انت حذرته منه، ده معناه ايه؟ معناه ان حضنك اولى بيه مش الشماتة. الشماتة دي جبل وحش. اللهم طهر قلوبنا من الكراهية والغل والحقد يا رب العالمين. سلامة الصدر للأقوياء فقط. ان شاء الله حلقة روائع ابن القيم على قناة الرحمة الساعة 11 بالليل يوم الحد، مش اللي جاي ده، لأ اللي بعده، مش الحد اللي جاي ده، اللي بعد بكرة، بعد بكرة حلقة عن الصبر وكده. الحلقة اللي بعدها اسمها سلامة الصدر للأقوياء فقط. طيبين اللي بيسامحوا دول مش عبط، طيب اللي بيسامح ده قوي. أخت بتقول جدتي الحنية كلها وطيبة القلب والرضا. شفتوا برضو الحنية. وعايز أقول كلمة بقى في موضوع الحنية ده، اوعى أقول لك الحنية الحنية الحنية تروح تحن على جارتك ولا تحن على زميلتك في الشغل ولا في الكلية. لا، الحنية في الحلال، حنية على أولادك، حنية على أخواتك، حنية على أولاد إخواتك في الرحمة. تاني حاجة، اوعوا تقسوا على بعض بهزار. أنا بهزر معاه بس، فيقسى عليه، يتريق عليه، يتنمر عليه. لا، اوعى تقسى على حد ولو بهزار، ما تجيبهاش بهزار وتجرح خاطر حد. بيقول أبي رحمه الله كان نعم الأب، كان حنونا معطاء، وكان يحثني على حفظ كتاب الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه يا ذا الجلال والإكرام. شوف أنا عمال أقلب أقلب أقلب، الحنية والكرم، الحنية والكرم، الحنية والكرم. عرفتوا الوصية بإيه؟ عرفتوا مين اكتر ناس الناس هتقول عليهم خير بعد ما يموتوا؟ اللي كان رفيق بالناس وبيقول الكلمة الطيبة، واللي كان كريم خيره على الناس. اخيرا، طيب هو ده رياء لما الواحد يعمل علشان الناس تقول عليه؟ اكيد لو الانسان عمل عبادة علشان الناس تقول يبقى ده رياء حابط، ربنا ما يقبلوش. لكن ربنا جعل كل الحسنات بتجيب مدح فعلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاءه بعض الصحابة وقال يا رسول الله، الرجل يعمل العمل الصالح فيثني الناس عليه خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك عاجل بشرى المؤمن. ده المؤمن ربنا بيعجل له البشرى انه هيخش الجنة بانه يخلي الناس تقول له جزاك الله خير، انت سبب خير، جزاك الله خير، انت سبب خير، جزاك الله خير، انت سبب خير. طب اعرف منين ان انا مخلص؟ ان انا كل انسان يمدحني اقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني ما يقولون يظنون. وان كل انسان يمدحني اقول الفضل لله وحده. وإن كل إنسان يمدحني أعمل عمل صالح تاني سر ما يعرفوش الإنسان ده ولا يعرفه إنسان تاني. وهقول لكم على عبادة سر تعملوها سهلة وما تكلفش فلوس. كل ما حد يمدحك يعملها، يبقى انت عملت عمل سر وترجو من الله ان ما حدش يعرفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، من قرأها حتى يختمها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله. تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، أدي ختمة سر ما حدش عرفها في الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. تقرأها 10 مرات ربنا يكتب لك يبني لك بيت في الجنة. وسورة الكافرون تعدل ربع القرآن، اللي يقرأ سورة الكافرون 4 مرات يبقى كأنه قرأ القرآن كله. وفي 3 سور تانيين جاءت فيهم برضو بعض الآثار التي تروى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ربع القرآن. يعرف بقى الـ4 سور دول، سورة الكافرون دي حديثها صحيح، الـ3 سور دول في خلاف في إيه؟ في تصحيح حديثها. سورة الزلزلة وسورة النصر، بس هما 3 سور، سورة الزلزلة والنصر وسورة الكافرون، كل واحدة من دول تقراها 4 مرات، وسورة الإخلاص تقراها 10 مرات. يبقى كأنك كده ختمت القرآن كم مرة؟ مين مصحصح يقول؟ أنا أقرأ سورة الإخلاص 10 مرات عشان بيت في الجنة، صح؟ بس كل 3 منهم ختمة، وسورة الكافرون 4 مرات ختمة، وسورة النصر 4 مرات ختمة، وسورة الزلزلة 4 مرات ختمة، يبقى كلهم على بعض كام؟ صح؟ قول. لا. كام؟ لسه مش 5، لا. ها؟ 3 الإخلاص والزلزلة والكافرون والنصر 3 تانيين، يبقى كلهم كام؟ ها؟ 6، يبقوا 6 ختمات. كل ما حد يمدحك تركز ان ما حدش شايف شفايفك، وتقوم تقرا قل هو الله 11 مرات، وتقرا الكافرون 4 مرات، والزلزال 4 مرات، والنصر 4 مرات، وتحتسبهم عند الله ان انت ختمت القران كده 6 مرات سر بيني وبين ربنا وما حدش يعرف بالعمل الصالح ده شيء. كده يبقى كل الاعمال التانيه اللي بعملها والناس بيشوفوها ارجو من الله عز وجل ان انا اكون مخلص فيها. واللهم إن سمعتنا بيديك، وإن سيرتنا بيديك، وإن الذين تحبهم تأمر جبريل فيحبهم، ثم يأمر جبريل الملائكة فيحبونهم، ثم يوضع لهم القبول في الأرض وتحسن سيرتهم في الدنيا والآخرة. فاللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الذين توجب لهم الجنة يا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلى الله على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.